وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صديقي يريد شراء بيت عن طريق البنك بفوائد ربوية، ثمن البيت ما أدري رقم عادل كلها 26 أو 260 ألف ما أدري، ها رقم البيت ثمن البيت إيش، سوف يقرضه البنك، سوف يقرضه أي سوف يقرضه 20 ألف، أو وطلب مني إخراجه إقراضه بعض المال، ما حكم ذلك؟ هل أقرضه أم لا؟ على كل حال إذا أردت أن تقرضه لا مانع، لكن أخذه من البنك بفوائد ربوية لا يجوز، وكونه سيشتري بيتا لا يبرر يعني أن يقترض أو أن يتعامل بالربا، لأن الربا حرب لله ولرسوله، والله يعني الله حرم الربا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمل بمهنة المحاماة في بلد تأخذ بالقانون الوضعي إيش منهجا؟ طيب أنت لما تحامي تكون محامي عن يعني عن هذا القانون الوضعي، فقد تحل الحرام وتحرم الحلال، ما تتق الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تكون بليغا بحجتك، لا سيما والقانون الوضعي معك، لأن الذي فرض القانون هؤلاء والعياذ بالله مخالفين للشريعة قانون الوضعي. قل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يوحى إليه يقول إني بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، وهو رسول الله. فأيما امرئ اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار، فليأخذها أو ليداها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف تكون محاميا للباطل؟ انهج منهج آخر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إيش ما حكم إيش الأموال المتحصلة عن تلك المهنة؟ طبعا لا يجوز أن تشتغل بتلك المهنة، ولا يجوز أن تأخذ عليها أموال. هل تأخذ هذه الأموال التي يراد بها يعني الصد عن حكم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال وهل يجوز استخدام هذه الأموال إيش إذا ما قدر لي ترك هذه المهنة؟ كل حال هذه الأموال تخلص منها، كنت ابتليت بها تخلص منها واجعلها في بيت مال المسلمين أو في المصالح العامة للمسلمين على نية التخلص وليس على نية القربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما حكم تهنئة غير المسلمين بعيد رأس السنة الميلادية والذهاب إلى أماكن حفلاتهم؟ يعني أنك تؤيدهم على هذه المبتدعات، فلا يجوز. قول بعض الناس عند النوم تصبح على خير دعوة، لعله يدعو له، لكن لو قرأ آية الكرسي أبرك له، أو قال أعيذك بكلمات الله التامات، أو قال أسأل الله سبحانه وتعالى أن تصبح على خير، لعلها دعوة. ويقول آخر وأنت من أهل الخير، هي دعوة تبادل دعاء طيب إن شاء الله. وعند الصباح يقولون صباح الخير، لعله بنية الدعاء كما قلت. وآخر يقول صباح النور. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول: علمنا من خلال الدرس أن الله لم يكن يعذب الناس وهم يستغفرون، خاصة بكفار قريش. أم لا يا أخي، الكافر لا يستغفر، قلنا لا يستغفر. لو أنك أصغيت للدرس لسمعت هذا الكلام، قلت الكافر لا يستغفر والمشرك لا يستغفر، لو استغفر صادقا لكان مسلما، يستغفر من شركه ومن كفره. أي نعم. أما ما دام كافرا أو مشركا فهذا يناقض استغفاره، استغفاره يتناقض مع كفره، لا يجتمع الاستغفار مع الكفر، إذا وقع أحدهما ارتفع الآخر. نعم. فيه أم لا، بل كأنك ما سمعت الدرس. يقول: وليست منسوخة الحكم كما ذكر في الدرس. لا أبدا، ما سمعت الدرس كما ينبغي، وأرجو أن تستعيد قراءة الدرس أو تستعيد سماع الشريط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وغفر لنا ولك ولجميع المسلمين، وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. قال: هذه إيش المعلومة صحيحة، إيش؟ أن المسلم إذا كان يجهل حكما ما فإنه لا يؤاخذ عليه حتى يعلمه. وسبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هناك جهل لا يعذر به صاحبه، وهو الجهل الذي نشأ عن الإعراض أو التفريط. إذا كان أعرض عن الذكر أو أعرض عن التنبيه أو فرط فيما لا يسعه جهله، لا يتعلمه ولا يريد أن يتعلمه، فهذا لا يعذر بجهله. إنما هذاك الذي يعذر هو الذي استفرغ وسعه وبذل جهده، ومع ذلك لم يصل إلى رفع الجهل عن نفسه. فهذا بعد أن استفرغ، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، إذا كان استفرغ وسعه حقيقة ولم يرتفع الجهل عنه في مسألة، فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ، لأنه استفرغ وسعه، ومن استفرغ وسعه وبذل جهده فقد استحق الثواب. على كل حال، أنا صححت لك المعلومة وفصلت لك فيها إيش؟ يقول: فكيف نربط هذا مع فتوى الشيخ بن باز رحمه الله التي قرأتها؟ أنت فهمت فتوى الشيخ بإعادة الصلاة؟ أي، لأن هذا فرط فيما لا يسعه جهله، لابد أن يتعلم أحكام صلاته، مبطلاتها، تعلم شروطها، ومن شروطها، من شروط صحة الصلاة يعني طهارة المكان وإباحة المكان، إباحة الصلاة فيه. فالمكان الذي وضع عليه مسجد من أجل القبر، هذا المسجد لم يؤسس على تقوى، والمسجد الذي لم يؤسس على تقوى لم يقم لله، إنما أقيم للقبر، هذا منهي أن تقوم فيه. أي نعم، هذا مفرط يا أخي، مفرط لم يتعلم من أمر دينه ما لا يسعه جهله، فيعيد الصلاة ما دام تعلم، ما دام يعني الشيخ قال تعيد الصلاة ولا قال عليك إثم، قال تعيد الصلاة ولم يقل عليك إثم. أي نعم. نسأل الله الفقه في الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: متى تكشف المرأة المنتقبة عن وجهها إذا كانت معتمرة؟ المرأة لا تنتقب، لا تلبس النقابة ولا القفازين إذا أحرمت بعمرة أو حج، لكن تسدل خمارها على وجهها إذا كانت بحضرة أجانب، وإذا لم تكن بحضرة الأجانب تكشف، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. وهذا حديث يعني يحتج به، ولا عبرة يعني بمن شكك فيها وطعن فيه. على كل حال أثناء الطواف والسعي هي بحضرة أجانب، ينبغي أن تسدل خمارها ولا حرج عليها. هل حديث المرأة التي لم تذهب إلى زيارة والدها المريض الذي يحتضر حيث أن زوجها لم يأذن لها ثم مات والدها ثم رأته في المنام أنه دخل الجنة بسبب حسن تربيته لها أو تربيتها، هل هذا حديث ليس له؟ إيش؟ نرجو التوضيح. أنا لا يحضرني، يعني سمعت بهذا حكاية أو، لكن ما أظنه حديث، إنما يعني هو حكاية من يبين أن طاعة الزوج يعني مقدمة، خاصة إذا كان لأمر يتعلق حقه في ذلك. أما أن نتصور أن زوجا يمنعها من زيارة أبيها وهو يحتضر، فلا نظن أن ذلك يصدر من مسلم يصل الرحم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.